واعف عنه. والرسول لا يحتاج إلى هذا. إنما صلاة الناس عليه إنما هو من باب طلب الزلفة عند الله. أها يا ربنا صلينا على حبيبك وسيد الخلق أجمعين، فاجعل لنا ذلك ذكرا عندك. واضح؟ طيب. وهذا الحديث من فوائده فيه دليل على أن الستر ليس واجب. وفي هذا الحديث فضيلة فيه جواز ركوب الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على ركوبه. بعض الناس يقول إيش هذه الفائدة ونحن عارفين ركوب الحمار جائز. فرق أنك تعرف ركوب الحمار جائز وتعرف الدليل على جواز ركوبه، صح ولا لا؟ واحد قال لك يعني لباس القميص هذا ما جائز، تقول له يا أخي معقول؟ ما جائز. ما الدليل؟ عشان ما تتوقف يكون دليلك معه ركوب الحمار جائز، والدليل ركب ابن عباس من الحمارة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورآه وأقره، ما نهاه عن ركوب الحمار، صح ولا لا؟ قال باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عم أنا ما عندي النظارة وما أرى الحروف الآن. عند الكتاب باب 20 حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثك الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت التلف والعشق الكثير وكانت منها أجانب أمسكت الناس فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وذرعوا وأصابت منها ضعيفة الكبرى إنما هي قيام لا تمسك ماء ولا تمسك صلاه فذلك مثل من كفر بدين الله ونفعه ما بعثه الله به فعلم وعلم ومثل من لم يقطع بذلك اصلا ولم يقبل الله الذي اوتيت به قال ابو عبد الله قال اسحاق وكانها واعده قيلت الماء قبلت الماء قبلت الماء قبلت الماء قاموا يعلوه الماء وصفه أن يستوي في الأرض. نعم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله